ويهدم أس الإسلام. إن خطراً عظيماً أن تعظم هؤلاء الكفرة وأن تشاركهم في شعائر دينهم، إنك تهدم عقيدة التوحيد وتصيرها هباءً لا يقبل الله جل في علاه منك صرفاً ولا عدلاً، لا صلاةً ولا ركوعاً لا صياماً ولا حجاً، إذا أقررت كفرهم ورضيت به. لذلك تمر هذه الأيام وبعض المسلمين، بل لربما الكثير من المسلمين، يتهيأوا لمشاركة النصارى في احتفالات مولد المسيح. زعموا مسلم من أبوين مسلمين ويعيش في بلاد الإسلام يسمع مآذنها بالتكبير ويرى أهل الإسلام يصلون ويصومون، يحجون ويعتمرون، يسبحون ويهللون ويكبرون. مسلم ينتظر يوم رأس السنة الميلادية بغاية البهجة والسرور مهنئاً بأعياد الصليب. يا لله العجاب، إن المرء يكاد يجن من أحوال الكثيرين الذين باعوا دينهم رخيصاً هيناً لا يساوي شيئاً لجمهور الكفرة الذين يعتقدون أنك وأمثالك لا تساوون حبة رملين ولا تساوون نعل يهوديين ولا نصرانيين. إنه من الجنون أن يصير المرء زنبا محقرا لأمره ولدينه. إن إخوان القردة والخنازير وأعوانهم من النصارى والملحدين يعملون بجد لإبادة الإسلام وأهله، يعملون بجد وبنشاط من أجل أن ترفع الصلبان في بلاد الإسلام، ومن أجل أن تبنى الكنائس في بلاد الإسلام، ومن أجل أن تكون الباباوات والخاخامات، وهكذا أيضا الرهبان يملؤون بلاد الإسلام، يعملون بجد. وأنت الآن تترقب مجيء يوم ميلاد المسيح لتشاركهم بالحفلات والأغاني والعطلات الباطلة، تشاركهم في رفع الصلبان في بلدانهم وفي الإضاءة والبهجة بعيد رأس السنة الميلادية. قم بعد نوم عميق، قم واعلم حكم الإسلام في من يشارك في احتفالات الكريسماس. اسمع الآن، يقول ابن القيم الحافظ الكبير في كتاب أحكام أهل الذمة، إن تهنئة الكفار بأعيادهم وأعياد الصليب ومشاركتهم إن سلم من الكفر فإنه حرام باتفاق أئمة الإسلام، حرام باتفاق أئمة الإسلام وعلماء الإسلام أنه إثم عظيم إن سلم من الكفر. فإذا كان مهنئاً لهم في كفرهم وفي اعتقادهم أن عيسى ابن مريم إله أو ابن إله، فإنه كافر مرتد راض بهذا الكفر، راض برفع الصليب على أن عيسى هو الله أو ابن إله. لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن مريم هو الله، كفر الإسلام يحكم بكفره، لكن كثيرا من المسلمين اليوم جروا على عادات هي في الإسلام تعتبر حراما، وتعتبر إن كان معتقدا راضيا بكفرهم تعتبر ردتان، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أن يرضى بالصليب يرفع في سماء الإسلام، أن يرضى بأن يقال عيسى هو الله، وأن يقال بأنهم قد قتل وما قتلوه وما صلبوه أبدا. الله يكذبهم، الله يكذبهم، ولكن شبه لهم. لذلك يا مسلم، إن مشاركة هؤلاء في أعياد الكريسماس يعتبر أمرا عظيما في الإسلام، ولو أنك قدمت لهم كوب شاي، أو أنك أعطيتهم أو قبلت منهم حلوى، أو هنعتهم بقولك كل عام وأنتم بخير، إن هذا من أعظم ما يكون جرما في الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، يلعبون في يومين من أيام الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما يومين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وفي حديث عيد الجمعة أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنه من أعياد المسلمين. هذا عيدكم، هذا اجتماعكم، هذا عزكم، هذه أفراحكم. عيد الأضحى، عيد الفطر، ويوم الجمعة أعظم أيام الله، أو من أعظم أيام الله، تسر فيه، تلبس نظيفا، تتعطر، تغتسل، تخرج تشهد مع أهل الإسلام الجمعة التي هي كفارة إلى أن تأتي الجمعة الأخرى. إنه عيد المسلمين. أما أن تصيروا وراء أعياد الكفرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. المرء مع من أحب يوم القيامة، تشهدون مهرجاناتهم واحتفالاتهم، وتستجلبون إلى هذا البلد المسلم قمامات من الفنانين والفنانات، تحتفلون في الفنادق والساحات والقاعات. تحتفل بماذا؟ بأن عيسى هو الله. تحتفل بإقامة الصلبان والكنائس، تحتفل بالمثلية والشذوذ، تحتفلون بالزنا الذي ينتشر في بلدانهم وفي طرقاتهم وأزقتهم، تحتفل بأنهم داسوا مقدسات المسلمين في فلسطين، تحتفل وهم قد قتلوا أباءكم وأبنائكم وبناتكم، قتلوا أهل الإسلام وهدموا دورهم وخربوا بلاد المسلمين، وأنت تهرول محتفلا. يا أخي، إن غاب بعض الدين فلا تغيب عنك رجولتك وشهامتك ونخوتك. إخوان القردة والخنازير ماذا يعملون بأهل الإسلام في فلسطين؟ انتهاك كل الأعراب وقتل الشيوخ والنساء، يتهم وأرامل وتهجير وإجلال، ترفع الصلبان وأنت تريد أن تحتفل معهم، ترقص وتغني وتهنئ. ووالله لا قيمة لهذه الحياة. ابحث لك عن موضع في مقبرة، فإما أن تكون رجلاً